ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله براح، وما دمت بحبك انا راضي، حندور لي على شي راح. يا قلبي ملك انا قلبي ملك، يا قلبي ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. Yeah.